حديث 1434. وعنه رضي الله عنه في رواية قال رواية كديدة أبو هريرة بجد سمعت الصادقة من قل مروذ راست جوبو المصدوقة أو راستي الجلهات يقوتن يقول اتقوت هلاك أمتي هلاك أمتا من تتشونوي نمانوي يعني كو بسلو برببت على يدي غلمة من قريش سردستت هندك كركانا هندك بچيكانا اش قرشيو هندك اش قرشيانا نكو همي. قال أبو هريرة أبو هريرة قل تعالى جرازي بتنبوت إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان هكر تحسبك أي تبذتن أس نوفت وان بيجم أس تعين دس لشان بكم بيجم بنو فلان وبنو فلان يعني هكر تأفتشتها بذتن أشم في تشتي بكم أشم ابنوف بحسبان بجيكو بكم أبتين سرفك مي وضرر الأمة تكم